قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله. صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب مهجتي ومسامعي. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله. يا نبي لا تخزينا ولا تحرق الجسم من دمنا، ويوم القيامة لا تخزينا ولا تحرق الجسم من دمنا. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. نبينا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام، نبينا محمد عليه السلام، نبينا محمد عليه السلام، نبينا محمد عليه السلام، محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام.